واحد الأخوة يعني متألم من أنه وقع في جريمة الزنا مع أحد النساء ويطلب هل له توبة وما هو جزاءه الدنيوي وبماذا تنصحون زوجة أبيه الذي قتل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم إذا وقع في المعصية أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة توبة نصوحة ولا يبين ما وقع منه، يستثني بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا من فعل بها، ولكن يتوب إلى الله ويقلع. والتوبة الصادقة النصوحة تجتمع على أمور ثلاث: الأول الندم على الماضي، والثاني الإقلاع من السيئة وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، والثالث أن لا يعود، يعزم أن لا يعود في المعصية. إذا ترك المعصية وندم على ما مضى وعزم أن لا يعود صادقا تاب الله عليه سبحانه وتعالى حتى كفر، حتى من يكفر بالله عز وجل. أما أن يبين هذا من المجاهرة، ولا يجوز أن يبين، بل الواجب أن يستثني بستر الله وأن لا يبين وقع منه بل يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا وصل إلى السلطان أو جاء إلى الحاكم أو إلى الأمير بدأ أن يقام عليه حد، الله يجب أن يقام عليه حد، كان زنا أو ارتباط يجب أن يقام عليه حده، كان بكرا الزنا إلا البناء يلده ويغرب عام، وإن كان قد تزوج يرجع من التجارة حتى يموت. أما اللائق سواء كان بكرا أو سيبا من فعل اللواط وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولو مثله. الحديث ما وجدته هو من عمل قبل فقتل فهي مفعولة من يسوع الله. أما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصد فقتل فاعل، نعم لا كان مقصوم هذا في حال حاله. أما إذا كان متراجع قتل جميعا واحد الحديث ما وجدتموه يعمل عمل قوم فاقتلوا فاعل مفعولا. والحديث قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. هذا فكره ما فعل فيه. على من وقع في المعاصي ان يتوب الى الله ويسلم بستر الله والا يعلن شره، ان يتوب الى الله توبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فاذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسال الله السلامه والعافيه.